وصلى الله على محمد وآله أمين. الكلام في لهم غلوم، وقلنا إنه يفسر غلوم بتفاسير، بل وذكرنا قسم لعله يبرز من لسنة بعضهم، وهو أن الله سبحانه بعض صفات المختصة به سبحانه بمقتضى كتاب الله ومقتضى الإسلام صارت لغيره تعالى. وفسرنا رزق مختص بالله بمعنى خلق الرزق، مو واسطة بوصول الرزق إلى أحد، وإلا كل رب الأسرة واسطته في نقل الرزق إلى بل على أسرته. الماء بل الأنبوب واسطة لنقل الماء، ماطور واسطة لسحب الماء، هذا من مكانه ونحن نشربه مثلا ونحن بل. وهذه معنى، هذا ليس مقصود معنى رزق، رزق معنى هو خلق الرزق الذي إخراج الرزق من العدم إلى الوجود، هذا مختص بالله سبحانه. إذا وحينا سبع إلى غير الله سبحانه يكون فيه رف. وكل من موارد الغلو إذا الفاسد بل الباطل هو أن يقال أحد أن الله تعالى بل انحل بعبد معين، فجميع صفات الباري تثبت لهذا الذي حل فيه ذات الله سبحانه. وكذا أو عكس أن عبد ارتفع فاتصل بالله سبحانه واتحد معه سبحانه، هذا الممكن، هذا اللي يمشي وينكى ويلبس ويعربد ويتعرك، بل هذا بل متصل مع الله سبحانه متحد مع الله سبحانه، هذا باطل. أولا كلا الأمرين باطل، أولا الاتحاد مستحيل في نفسهم، وثانيا الاتحاد مع الله سبحانه بحيث الله يتحد ما الممكن بحيث يصير ممكنا، أو هذا الممكن يتحد مع الله سبحانه فيصير واجبا، كل ذلك باطل وخلاف الإسلام وخلاف الدين. هناك معنى آخر من الغلو، وهو إنه الله سبحانه بل استفى من عباده أشخاصا ففوتها بعض أو جميع أمور التكوينية، هذا من الخلق والرزق والإماتة والأحياء والإحياء استقل الله، هذه كلها بلها حولها إلى بعض عباده علي بن أبي طالب والأئمة وغيرهم من عباد الله الصالحين مثلا، هذا المعنى. وهذا المعنى قلنا بكرامة الله أكرمهم وشرفهم ففوض أمر إليه بالشكل على غرار تفويض أمره هذا قبض الأرواح إلى ملك الموت، مع أن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. بل هذا المعنى قال العلمان السيد أبو القاسم قوي أستاذنا سيدنا العظم، وكذلك السيد السبدواري رضوان الله تعالى عليه في مهذبه الشريف، أنه هذا ظاهر كثير من الأدعية والروايات، ولا يلزم من ذلك الكفر ولا إنكار شيء من ذريات الدين. هذا معنى بل ظاهر من هذين العلمين، ولكن التعمل هذا في نفس هذا المعنى يوصلنا إلى تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول أنه فوض الأمر إلى هؤلاء وهم يقومون بهذه الأمور، بل ولكن الله سبحانه قد خلي من هذه الأمور، بحيث مع خلو هذا الله عن إدارة هذه الأمور إدارة مباشرة أصبحت هذه الأمور بيد هؤلاء باستقلال هؤلاء، استقلوا عن الله سبحانه، هذا معنى مقابل الله، صار دكان مقابل دكان الله، بل الله دكانه فرغ أصلا كل شيء ما بقى علم، هذا كذا كمان بل. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لا، أن هؤلاء يقومون بهذا العمل، مع قيامهم لهؤلاء هم يتحركون بتحت قدرة الله سبحانه وسيطرته المباشرة، فلهذا يكون متبعية إذا تبعية وجود الممكن في تحققه وفي بقائه هذا بالله سبحانه. هذا المعنى الثاني، هذا هو قسم ثاني. الالتزام بالمعنى الثاني لا يتنافى مع عظمة الله تعالى ولا وجوب وجوده ولا إمكان الزوات ولا مانع من ذلك ولا إلزام بذلك معذور. أما الأول فالالتزام به مشكلون، هذا ما أفتي بكفرهم ولكن مشكلون، لأنه ينافي هذا أنه تعالى كل يوم في شان، كل يوم هو في شان، بل ينطبق على هذا قول اليهود يد الله مغلولة، يعني سلبت هذه أمور منه تعالى وانتقلت إليه إلى غيره. هذا الالتزام مشكلة. طيب ولو هم ما صرها عالم علمان ما صرها بأن الله قد خلي وصار بيدي حوله، لكن التعبير بالتفويض هذا يوهم عليك، ولذلك هذا نختلف مع العلمين في هذه النقطة. مرادهم تعبير صالح. تعبير لا بد كما كلامهم صالح للتعبير، يعني هم يقصدون المعنى الثاني وليس هو، لكن تعبير بالتفويض لا يوهم، هذا شمول معنيين معنى. هذا ثم ندخل في الغد إن شاء الله تعالى في درس القادم إن شاء الله في مسألة منكار ضروري وضروريات الدين ونحن ذلك.